لان من العجيب ان اهل الكتاب من اليهود والنصارى بيتمسحوا في ايه؟ في ابراهيم. ولذلك رد عليهم، دول يقولوا ابراهيم كان يهودي ودول يقولوا كان ايه. يا ناس افهمهم، هي اليهودية والنصرانية جت بعده ولا قبله؟ بعد. الله، يبقى ازاي اللي من قبلها دي يبقى على اليهودية وعلى النصرانية؟ ولذلك القرآن قال ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ايه. طب ده ربنا قال كمان في الآية وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعد. ازاي تقول ان هو كان يهودي؟ كلام اغبياء ولا لا؟ برضو كلام ايه؟ كلام اغبياء. ما كان من المشركين. طيب المشركين اللي هم اهل الكتاب، قال لك اه لانهم هم اهل الكتاب، لكن حين يقولون بالبنوة بعزير ابن عند اليهود وما عيسى ابن عند البتاع، يبقى فيه اشراك ولا لا؟ اه يبقى فيه اشراك. وايضا العرب كانوا يقولون برضو احنا على ملة مين؟ برضو على ملة ايه؟ ابراهيم. لان طقوس الحج والاشياء دي والى اخره، ابراهيم والى اخره. يقول لك لا، ابراهيم مش من الايه؟ من المشركين. قل صدق الله. نعم. فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفة، يدل على ان ملة ابراهيم وما جاء موافقا لملة ابراهيم وما جاء اجابة لدعوة ابراهيم داخل في قل صدق الله وما كان من المشركين.